الجلدون. هذه القلفة هذه إذا بقيت الأوساخ تتجمد على رأس الذكر تبقى عليه ولا تخرج، ما تخرج لأن هذه القلفة تكون مجمع للأوساخ، فصار من سنن الفطرة أنها تقطع حتى يبرز رأس الذكر ولا يبقى شيء من الوسخ. واختلف العلماء هل الختان واجب أم مستحب. ذهب أحمد والشافعي إلى الوجوب، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه مستحب، وعلى كل فهو مشروع في حق الذكر. أما في حق الأنثى فبعضهم قال يستحب، ولكن الراجح أنه لا يستحب في حق الأنثى، وأن الأنثى لا يستحب الختان في حقها. والختان في حق الأنثى لو ختنت هي أنه يوجد شيء اسمه البظر. هذا البظر كأنه مثل ذكر الطفل الصغير الذي هو واقع هذا الذكر واقع فوق محل الإيلاج بين الشفرين. هذا إذا قطع رأسه أيضا زالت هذه الأوساخ، وحصل أيضا لأنه إذا برز تحصل كمال الشهوة، لأن الشهوة شهوة المرأة في هذا في هذا البرز في هذا البرز. ما دام مغطى بهذه القلبة ما يحصل كمال الاستمتاع بالجماع، كمال الاستمتاع بالجماع ما يحصل. ولهذا جاء في الحديث قال اخفضي ولا تنهكي، يعني لا تقطعي كله، فإن كما يطلبه الخاتمة فإذا قطعتيه زال محل اللذة. ولكن جمهور أهل العلم يرون أنه خصوصا حق الأنثى أنه لا يشرع، وإنما الذي يشرع في حق الذكر هو قطع الغلفة، وينبغي أن يكون هذا في زمن الصغر، من زمن الصغر أولا أسرع للبرء، والثاني حتى أنه لا يحس بالمرض في تلك الساعة، فهو أفضل أن يكون في هذه الحالة. وعلى كل حال سواء كان مستحب أو سواء كان غير مستحب أو كان واجب فهو مشروع. لكن يوجد عند مثلا في بلاد أفريقيا طبعا الختان هذا من خصائص المسلمين، وأول من اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلا يختتن إلا المسلمون. هناك في بلاد أفريقيا سواء أفريقيا عموما فيها وثنيون وفيها مسلمون وفيها مسيحيون، فيها طوائف أديان كثيرة، فكان المنصرين والوثنيين كانوا يحذرون الناس العامة بأنكم إذا أسلمتم ودخلتم في الدين الإسلامي قطعوا مذاكيركم. هذا من باب التشويه، يشوهون الإسلام حتى لا يدخلوا فيه، ما يقول لهم مثلا أنه يقطع هذه القلفة الصغيرة وأنها نظافة. فهذه لو مثلا تركت إذا أسلموا تركوا لأجل هذه الدعاية، يعني تركوا حتى أنه يستقر الإسلام عندهم، وكذلك أيضا إذا كان ما عندهم استعداد للجراحة، استعدادات كاملة، لأنه إذا كبر الرجل يصير فيه صعوبة على إيش؟ على ختمه، يصير فيه صعوبة على جراحة كبيرة ما تصير مثل الجراحة ما دام هو طفل، هذه خفيفة مثلا، لكن هذه لا، جراحة وجراحة كبيرة. فلا فيه مانع أبدا أنها تترك وأنهم يسلمون ويبقون ولو لم يختل. أولا أن الختان هذا ما هو إلا نظافة، لا أكثر ولا أقل، نظافة من النظافات، مثل ما الإنسان يحلق رأسه أو ينتف أبطه أو يزيل يعني بعض الشعور، يعني نظافة من النظافات. ما هو يشترط أن الإسلام ما يصح إسلام الإنسان حتى يختتن، لا أبدا، يسلم ويدخل في الإسلام ويكون من المتقين إذا من الله عليه ولو لم يختتم. أنا بعض من مثل إزالة الشعور أو إزالة الأظافر. الأمر الآخر أنه إذا كان بيترتب على هذا مفسدة تترك هذه المصلحة. درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح. الأمر الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا البلدين وقت الفتوحات، بلاد فارس وبلاد الروم كلهم فتحوها، وكل هؤلاء الذين يدخلون في الإسلام يختتن، فما علمنا أبدا أنهم كل ما دخلوا بلد أمروا عليهم أنهم يختتنوا. ما ذكر هذا. وإلا العرب نعم من عادتهم حتى في الجاهلية أنهم كانوا يختتنون. فالمهم من هذا أن الختان أنه مشروع وأنه واجب عند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد، وأنه مستحب عند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام مالك. ثم قال يكره القزع، والقزع كما تقدم أنه حلق بعض الشعر وترك بعض الشعر، وأما حلقه الجميع فلا يكره، وأما بقاؤه كله فلا يكره، بل كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ما نقول إن مثل هذه الأمور هذه سنة وهذه بدعة، وهذا كذا، نقول الذي يحرق رأسه بدعة والذي يترك يعني رأسه هذا سنة، هذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام. أمور العادات هذه والألبسة والأول والمساكن والمآكل والمشارب والمراكب والعادات هذه ما لها دخل في السنة والبدعة. يغترون كثير من الناس يقول هذا سنة، الإمام السنة، على دعابة تكون سنة، هذه عادات ما لها دخل في الدين. أن هذه تكون على حسب الأزمنة وعلى حسب الأمكنة وعلى حسب كذا، بس أنت لا تخالف الناس في لباسه، أنت لا تخالف الناس في لباسه، لا تطرح على الناس في لباس يخالف حتى تكون موضع شهرة وحتى تكون موضع ازدراء وحتى تكون موضع غيبة، لا أبدا، البس ما يلبسون. فإذا لبست ما يلبسون أمنت من هذه القالة هذه. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الرداء والإزار ويعتم، فلا نقول إن هذا اللباس هذا هو لباس النبي وهذا هو السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أنه ينمي رأسه وكذلك، لا، هذه أمور عادات، والذي ينهى عنه الابتداع في الدين هو المنهي عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا، ما ليس منه فهو رد، أما ما عداه من العادات والأشياء فهي ترجع إلى أوقاتك. ثم ذكر أشياء من سنن الوضوء، السواك وغسل الكفين ثلاث، ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أنه يغسل كفيه ولو كانت طاهرتين، لو كانت اليدان طاهرتين ينبغي له أنه يغسل يديه ثلاث مرات، والمراد باليدين الكفين، لأن اليدين هنا هي آلة الوضوء وهي آلة الغرف، فينبغي للإنسان أن تكون يديه نظيفة حتى إذا تمضمض واستنشق وغسل وجهه وأعضاء وضوءه إلى أن يكون بآلة طاهرة وآلة نظيفة. وقال وغسل الكفين ثلاث، هذا غير غسلهن للوضوء، هذا غسل قبل الوضوء، هذا غسل قبل الوضوء. ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء، يعني قلنا نحن إن غسل الكفين عند الوضوء أنه مستحب، لكن في حاله يجب. متى يجب؟ قال إذا استيقظ من نوم الليل، إذا استيقظ من نوم الليل وجب عليها أن يغسل يديه ثلاث مرات، لأنه جاء في الحديث الذي في الصحيحين إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمسهما حتى في الهنا حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. من هذا أخذ العلماء أن المراد بذلك هو نوم الليل لا نوم النهار، لأن نوم الليل هو النوم المستغرق وهو النوم الطويل وهو النوم الذي لا يدري الإنسان أين باتت يده، فلعلها طاشت في بدنه أو لعل الشياطين لامستها فيجب غسلهما ثلاث مرات. ويستحب أيضا من سنن الوضوء البداءة بالمضمضة، أو ما يبتدي الإنسان يغسل وجهه، لكن الوجه معه المضمضة ومعه الاستنشاق والاستنشاق، نعم، فيبدأ بالمضمضة يتمضمض ثم يستنشق ثم يغسل الوجه. قال والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما، يعني في المضمضة والاستنشاق، المبالغة فيهما انه يدير الماء بجميع فمه، يدير الماء في جميع فمه، هذا في المضمضة. والمبالغة في الاستنشاق انه يجذب الماء الى اقصى الانف، الى اقصى الانف، هذا هو المستحب. والا اذا مضمض اقل من هذا واستنشق اقل من هذا صح وكفى. قال لغير الصائم، فالصائم لا يستحب، يكره له ان يبالغ في المضمضة او يبالغ في الاستنشاق، خشية ان الماء يتسرب الى جوفه. ويستحب تخليل اللحية الكثيفة، اذا كان الانسان صاحب لحية كثيفة يستحب له يخللها بالماء اذا كان يتوضأ يخللها، اما اذا كانت خفيفة فيجب غسل ما تحتها، غسل ما تحتها، لانها اذا كانت كثيفة فالحكم لظاهر الشعر، واذا كانت خفيفة فالحكم للبشرة ليس للشعر، فيجب غسل اصول الشعر البشرة. طيب ما هي الكثيفة من الخفيفة؟ قال ان كنت ترى البشرة، ان كنت ترى البشرة من وراء الشعر فهي خفيفة، وان كنت لم ترى فهي الكثيفة. قال وتخليل الاصابع، يخلل الاصابع يديه ويتخلل الاصابع رجليه حتى يدخل الماء بينهما، هذا في الوضوء، هذا كله على وجه الاستحباب، والا لو غسل من دون تخليل صح وضوءه. قال والتيامن، التيامن بمعنى انه يغسل يده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى. واخذ ماء جديد للاذنين، يعني كذلك انه اذا مسح راسه انه ياخذ ماء للاذنين، وهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. فالصحيح الراجح ان الانسان اذا مسح راسه مسح معه ماء اذنيه بفضل ماء الراس، لا بفضل اليدين ولا باخذ ماء جديد للاذنين، لان الاذنين من الراس، الاذنين من الراس، فكيف ياخذ لهما ماء جديد؟ لا ابدا، ماء الراس يكفي للاذنين وللراس. قال ويستحب الغسله الثانيه والثالثه، ايضا يستحب للانسان انه يغسل ثلاث مرات، يعني الواجب مرة واحدة، هذا هو الواجب، يكفي ان الانسان يغسل وجهه مرة ويتمضمض مرة ويستنشق مرة ويغسل يده مرة ويغسل رجله مرة، لكن المستحب لا، انه يغسل ثلاثة مرة، الواجب مرة والثانية والثالثة مستحبة، لو كان الماء قليل عنده اكتفى بانه يغسل وجهه مرة وبانه يغسل يده مرة وبانه يغسل رجليه مرة واحدة، هذا هو، والزيادة على هذا هي مستحبة لا واجبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، هذا هو الأفضل بالأكمل، وإلا يجوز للإنسان أن يقتصر على غسلة واحدة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إذا كان الشيخ يلقي الدرس أو يخطب الإمام يوم الجمعة هل جائز السواك؟ نطلب من الشيخ توضيح ذلك. يجوز، لا بس. يقول هل يجوز مس المصحف بغير وضوء؟ ما يجوز مس المصحف من دون وضوء، على كلام جمهور أهل العلم أنه لا يجوز. وما دليل من يجوز ذلك بغير طهارة؟ الدليل يقولون ما في يعني نصوص صريحة، لا يمسه إلا مطهرون، قيل إنهم الملائكة، أنه لا يمسه المطهرون المراد فيهم الملائكة، هذا هي. وحديث حديث عمرو بن حزم ولا يمس المصحف إلا طاهر، الطاهر من هو؟ الطاهر يحتمل أنه المسلم، ويحتمل أنه ليس الذي ليس عليه حدث أكبر، ويحتمل أنه الذي ليس عليه حدث أصغر. وإذا حصل الاحتمال بطل الاستدلال. هذول الذين يرون أنه يجوز مسه لغيرهم. يقول هل التسوق يكون باليد اليسرى أم باليمنى؟ باليسرى، باليسرى. قالوا هذا إن باب الإزالة، وإزالة الأوساخ تكون باليسرى. قال بعضهم إن التسوق في المسجد لا ينبغي، لأن الأصل في التسوق إزالة الأوساخ والأقذار. والمسجد ما هي رائحة الأوساخ التي تزال، ما هي رائحة تسقط في أرض المسجد ولا في هواء المسجد، وإنما تكون على رأس السواك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت عند كل صلاة، الصلاة ما تكون غالبا إلا في المسجد. وقوله عند كل صلاة، هل معناه عند إقامة الصلاة يقول المقيم؟ عند الدخول فيها إذا أراد الدخول. لكن ما ينبغي كثير من الناس يقف يستاك والإمام كبر تكبيرة الإحرام، الإمام كبر تكبيرة الإحرام، وربما فاتته تكبيرة الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فأنصتوا. يجد أنت إذا أردت تشتاك قبل دخول الإمام في الصلاة، حتى إذا دخل الإمام في الصلاة وإذا كنت هاي تدخل بعده. أما أنك تخرج السواك بعد دخول الإمام في الصلاة وتجعل تشتاك والإمام شرع في القراءة وفات عليك أشياء كثيرة، هذا أنت فعلت سنة واتلك سنة أعظم منها، وهي متابعة الإمام. لا، ينبغي للإنسان انه اذا سمع الاقامه اشتاك حتى ما يفرغ المقيم من الاقامه الا وانت منتهي تدخل مع الامام. يقول هل تقوم فرشه المعجون مقام سواك السنه بعود الاراك ونحوه؟ تقوم فيها تنظيف، لكن يقولون الاطباء انفسهم يقولون ان السواك انه ابلغ من الفرشه، يعني تنظيف الفم بالسواك أنه أبلغ من الفرش، ولا يحصل فيها شيء مقصود. يقول هل يجوز نزع الشعر الذي في الوجه واليدين والساق للمرأة دون الحاجب؟ يجوز الساقين والفخذين ونحو ذلك، جائز، هذا ما ورد نهي عنه. وأما الوجه فإن كان شيء يعني مثلا يعني باللحية أو بالشارف، نعم هذا صاين يخرج. وإن كان إنه تبي ترطب الحواجب والأشياء، هذا النمص المنهي عنه، هذا المنهي عنه ما يجوز. هل الصلاة في مساجد مكة تعدل 100,000 صلاة مثل الصلاة في المسجد الحرام؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، هل المضاعفة خاصة في المسجد الحرام أم أنها عامة لجميع الحرم؟ خلاف بينهم، والراجح أنها إن شاء الله عامة لجميع مساجد مكة. يقول نرى كثيرا من الناس يتساهلون في المرور بين يدي المصلي ويحتجون بقولهم إن هذا حرام، ونسوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان له أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. فما حكم المرور بين يدي المصلي، وهل يجوز في الأماكن المزدحمة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بالمرور بالحرم، فيه خلاف بينهم. فبعضهم رخص في ذلك، ومنهم الإمام أحمد وأتباعه رخصوا في المرور بمكة كلها، وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، واعتبر أن هذا من خصائص مكة، خصائص الحرم، قال له خصائص من هذه الخصيص، من هذه جواز المرور. واستدلوا بحديث ليس بالقوي أن الناس كانوا يمرون أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسلم، والضرورة يعني تدعو إلى هذا، لأن الإنسان فيه ضرورة مع ازدحام الحرم، فإن شاء الله ما في شيء. يقول الموظفون تصرف لهم رواتبهم شيكات مؤجلة لمدة أسبوع، ولكنها تصرف حالا بنقص 5 ريالات في بنوك أخرى، فما حكم هذا العمل؟ يعني يأخذونها أقل، ما يجوز هذا، هو الربا. ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ تجوز والسني أفضل منه، تجوز الصلاة خلف المبتدع ولكن السني أفضل منه. ولا كان الإمام أحمد رضي الله عنه يصلي خلف الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن، كان يصلي خلفه، وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج وهو شفاك دماء، وكان ابن مسعود يصلي خلف الوليد ابن عقبة، كان يعني خمام. فالصلاة خلف هؤلاء جائزة، ولكن خلف السني، خلف التقي الصالح، يأم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة فأقدمهم السلم. الصلاة خلف الفاضل وخلف التقي أكمل وأفضل، ما في ذلك شك. يقول: هذا إذا غسل المتوضئ وكفيه ثلاثة وتمضمض واستنشق ثلاثة وغسل وجهه ثلاثا، ولكنه غسل يديه مرتين ومسح رأسه مرة مع أذنيه وغسل رجليه مرة واحدة، هل أدرك السنة أم لا؟ أدرك السنة في شيء وفاته شيء. إدراك السنة أن يغسلها كلها ثلاثا ثلاثا، لكن إذا غسل بعضها ثلاث وبعضها مرتين أو بعضها مرة يجزي هذا، لكنه ما أدرك كامل السنة. ولا يجوز للإنسان أنه مثلا يغسل عضو ثلاث مرات ويغسل عضو مرتين، أو يغسل عضو مرة ويغسل آخر مرتين، يجوز هذا. يقول: ما معنى قوله تعالى: قال موعدكم يوم الزينة هو أن يحشر الناس ضحى؟ هذا موسى عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى فرعون يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، وألقى العصا وانقلبت حية وأخرج يده وصارت يعني بيضاء من غير سوء، اتهم فرعون بأن هذا سحر، بأن هذا العمل من موسى أنه سحر، وأمر بجمع السحرة، أمر بجمع السحرة من مصر، من كل أقطار مصر. فقالوا لموسى يعني يأخذون من موعد يجتمعون فيه حتى يتبارونهم إياه، حتى يتبارون، يأتي بما عنده ويأتمهم بسحرهم. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: موعدكم يوم الزينة، يعني يوم العيد، يوم عيد لهم يتجملون فيه ويخرجوا ويكون يعني متفرغين من أعمالهم. موسى عليه الصلاة والسلام يريد حتى يكون الحشد أكثر والمتفرجون أكثر، حتى يرون الفرق ما بين العصا التي الله تبارك وتعالى يقلبها حية حقيقية وبين ما أتوا به من السحر. فقالوا: موعدكم يوم الزينة، يعني يوم العيد، وأن يحشر الناس ضحى، لأن الضحى أبين للأمور وأوضح وأكثر للجمع. موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس يجمعون ضحى. فتواعدوا في ذلك اليوم وأن يحشر الناس ضحى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، يعني جمع يعني عدته وجمع ما عنده من السحرة وما عنده من لا، وأتى لهذا الموعد، وأتى له. وجاء موسى عليه الصلاة والسلام ومعه عصا، ومعه تلك العصا. أين؟ لما اجتمعوا أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يعظ هؤلاء المجتمعون هذه السحرة، أراد أنه يعظهم وينبههم. قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: ويلكم، يعني يأتيكم الويل والهلاك والعذاب، ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى، خسر من افترى وكذب على الله. خايب يهدد السحرة الذين أتى بهم فرعون ليبالوه بهم. فتنازعوا أمرهم بينهم، صاروا يتشاورون فيما بينهم، ما تقولون في كلام موسى وما تقولون في فرعون وسحركم، صاروا يتناجون السحرة فيما بينهم. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى فيما بينهم، أسروا تناجيهم وكلامهم، صاروا يسرون. صمم أمرهم على مباراة موسى، ولهذا قالوا إن هذان يعني موسى وهارون لساحران، ما عندهم إلا ما عندكم من السحر، يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، يريدون بهذا السحر الذي جاءوا به يخرجوكم من بلادكم من أراضيكم، ويذهب بطريقتكم المثلى، يذهبون بطريقتكم وملتكم ودينكم ويقلبون عليكم الدين المثلى. فأجمعوا أمركم، يعزز بعضهم بعض، بعضهم يعزز بعض، فأجمعوا أمركم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى، أفلح فاز، اللي يستعلي ويغلب في هذا اليوم يوم الزينة هذا هو. ثم لما أنهم صمموا على هذا الأمر خاطب موسى الذي نصحهم وقال لهم لا تفتروا على الله الكذب، قالوا يا موسى صممنا نريد مباراتك ونريد أننا نأتي بما عندنا وتأتي بما عندك أنت، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، أن تحب أنك أنت تلقي اللي عندك أو نحن الذين نلقي الذي معنا، قال بل ألقوا، قال يا موسى ألقوا أنتم جاءوا بإلقى ما عندكم، قال بل ألقوا، فألقوا ما معه اللي معه حبل واللي معه عصا اللي معه الصوت ألقوها بالأرض، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، صار الوادي يموج من هالحياية من هالحياة يموج ويضطرب، يخيل للناس أنها حياة أمام الناس، فأوجس في نفسه خيفة موسى، موسى عليه الصلاة والسلام ما خاف على نفسه لكن خاف أن الناس يغترون بهذا السحر ولا تبطل دعوته ويصير الغلبة بالفرعون وسحرته، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، الله في تلك الساعة أو حاله وأنزل عليه، قلنا لا تخف من هذا إنك أنت الأعلى ستفوز عليهم وتفوقهم، وألقي ما في يمينك، شوف هذا تعظيم لله، عصا ما قال ألقي عصاك، لا هذا تهويل لله وتكبير الأمر وشأن هذه العصا، وألق ما في يمينك تلقف يعني تبتلع، هذا التلقيف اللقف الابتلاع، تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، أنت أتيت بمعجزة من الله وهؤلاء ما أتوا إلا بسحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فألقى فبلعته، فألقي السحرة سجدا، عرفوا ان هذا من الله وانه معجزة وانها ليست بسحر، لانهم يعرفون الصنعة في صنعتهم، يعرفون هذا ليس بسحر وانما هو امر من عند الله، ولهذا اول من امنهم لانهم عرفوا الحقيقة، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، اصبحوا سحرة وامسوا كراما بررة، اسلموا على عن اخره، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال كيف حد فرعون يبي ينقذ الموقف، ينقذ الموقف لما فشل يبي ينقذ الموقف، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، يعني رحتم تتابعونه وتؤمنون به قبل أن تستأذنوني تأخذون إذن منه، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، أنتم عاملين إن أنتم يوحيلة مندبرين التدبير أنكم تسوون كذا حتى تتبعون، هذا تدبير منكم أنتم وياه، ولا كبيركم هو الذي علمكم وهو الذي يبي موه على نسوه له يعلم الحقيقة يده لكن تمويه أمام الناس، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، تقطيع الأيدي والرجل من خلاف يعني يقطع اليد اليمنى ويقطع اليد اليسرى الرجل اليسرى على قطع من خلاف، لو قطعن أيديكم وأرجل يعني ما أقطعها من جانب واحد من الجانب هذا والجانب هذا، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أربطكم على جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى، سترون ما عذابي شدة عذابي وبقى عذابي، لكن إذا دخل الإيمان في القلب تهون كل الأمور، تهون النفس والروح والمال والولد وكل شيء يهون. ماذا أجابوا؟ الله أكبر.